بما لم يطبع من قبل. جزا الله الشيخ وليد بن ياسر الشيخ فيصل العلي وجميع القائمين على هذا. أيوة والله جزاهم الله خير جزاهم الله خير، وهذا ما جعلنا نشيد بهم. هذا أيضا من الرسائل أو من الكتب العلمية التي تطبع لأول مرة، وهم الحواشي مهمة على دليل الطالب اللي مر معنا قبل قليل بعنوان حاشية الدوماني، لأنه تركها حاشية، يعني تسمى حاشية لأنه تركها كما هي. حاشية الدوماني على دليل الطالب لنيل المطالب. الكتاب هذا عبارة عن رسائل علمية ثلاث رسائل علمية. الدليل الطالب سبق الكلام عليه. أما العلامة الدوماني فهو طبعا ترجمته مقتضبة جدا جدا في الكتب المتأخرة، حتى أنه ما لا يعرف عندهم إلا بمصطفى الحنبلي، مصطفى الحنبلي أو مصطفى الشامي فقط. فقامت طبعا هو الكتاب قام عليه ثلاثة من أخواتنا الفاضلات الباحثات وحققوا في رسائل علمية. فقامت أختنا الفاضلة جوهرة بنت عبد الله العجلان قالت وبحثت حتى وجدت في بعض المخطوطات أن اسمه مصطفى ابن عبد الرحيم الدوماني كذا اسمه، والشامي وجدته يجيز قرأ عليه حتى تلاميذه وأجازه فأخذت الاسم منه. المقصود ووجد في بعض الحواشي أو بعض التعليقات اسمه بهذه الطريقة. طيب لما يصير اسمه مصطفى بن عبد الرحيم الدوماني ليش انكتب مصطفى بن أحمد الدوماني؟ أحمد هي غير مذكورة في التحقيق، إلا إن كان إحدى الأخوات الفاضلات الثانيات الثنتين الباقيات له رأي آخر وما برز في المقدمة، هذا شيء آخر، لأنه الأمانة أمامنا المقدمة هي صاحبة المجلد الأول وهو أختنا الفاضلة جوهرة بنت عبد الرحمن العجلان، قالت أنه تعبت لما أخذت بعض المعلومات عن مصطفى الدوماني. وهذا يا شيخ حسان تراها من الفوائد في مسألة تراجم بعض العلامة الذين لا يعرف لهم إلا تراجم مقتضبة، مع أن لهم ربما شهرة في بلدهم أو في فنهم أو بين الطبقة المذهب أو غير ذلك. هذا يكون مكان بحث، يعني كيف تستخرج بعض مقتطفات الترجمة ونثار الترجمة من أشياء منثورة تبدأ تجمع حتى يتكون عندك شيء من معلومات الشخصية هذه. ترى هذا بحث ماتع جدا، وأنا أظن أنه لو جلس على مثل هذه، يعني مصطفى الدوماني مو معقول أنه يقرأ عليه ويجيز وكان قاضي في البلد وله مؤلفات ثم ما حد يعرف إلا كان اسمه مصطفى الشامي كذا، يعني مو معقول صح ولا لا؟ فالمقصود أنه إن شاء الله سوف يظهر له بس بالتتبع، ابدأ تخرج بعض الكتب، والآن الحمد لله بعض كتب التراجم للمتأخرين بدأت تظهر وبعضها مطول، وهناك كتب تراجم موجودة بخطوط مؤلفيها لمتأخرين ولم تخرج إلى الآن، ونسأل الله عز وجل يسر خروجها. آمين. طبعا خلنا نكمل الكتاب، يعني عشان هذه حاشية من حواشي العلامة الدوماني. قام وجرد كل ما سبق من حواشي دليل الطالب ورتبها وهذبها وزاد، هو يقول زيادات جليلة، هو يقول عن نفسه خاصة من كلام الشيخ منصور يقصد منصور البهوتي، ورتبها ونقحها ووضعها في هذه الحاشية المشهورة. والحاشية هذه جدا مختصرة ومهذبة ولطيفة العبارة. طبعا الكتاب قسم ثلاث أجزاء وزع عليهن بالتساوي. الأولى كان من تحقيق أو من نصيب أختنا الفاضلة جوهرة بنت عبد الله العجلان في المجلد الأول، والثاني كان من نصيب أختنا الفاضلة أسماء لهذه الثالث، الثاني كان من نصيب أختنا هدى بنت عبد العزيز الخضير وفقها الله، والثالث من نصيب أختنا أسماء بنت علي الحطاب. أسماء بنت علي الحطاب هي أخت عبد الرحمن الحطاب اللي حقق جزء من شرح الجراعي أبو بكر، نعم. اللي على مختصر أصول الفقه اللي ذكرناه قبل قليل. طبعا الكتاب من إصدارات لطائف لنشر الكتب العلمية والرسائل العلمية، وإصدارات دار غراس في ثلاث مجلدات لطيفة. طبعا خدمة البحث والمعروفة للباحثين، مسألة الترقيم والعناية بالطباعة ونحو ذلك، هذه معروفة جدا، وهم مشوا على نسق واحد، وهذا طيب في العمل الموزع على عدد من الباحثين أن يكون خطة بحث واحدة حتى الجميع يمشي عليها. طيب شيخ، احنا يعني